الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تحديد المعلم لطلابه في المنهج؟ الحمد لله، المعلم مؤتمن على هذا المنهج ومأمور من قبل الجهة المختصة التي يتبع لها أن يدرس جميع تفاصيل وجزئيات هذا المنهج، والطلاب مأمورون بأن يختبروا في هذا المنهج كله، فلا ينبغي للمعلم أن يحدد لهم جزءا على حساب جزء آخر أو يحدد لهم المهم من غير المهم، فجميع ما أمروا به في هذا المنهج يدخل في حيز الاختبار، فلا ينبغي للمدرس أن يحدد لهم جانبا دون جانب أو جزءا دون جزء أو معلومة دون معلومة، ويتركهم يتعلمون ويستفيدون، والله أعلم.